بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ربما استدل بعض الناس بأن السحر لا حقيقة له بقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقالوا هذا مجرد خيال. وكذلك بقول عائشة رضي الله عنها عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. والجواب عن ذلك أن هذا يعتبر دليلا لقول جمهور أهل السنة، فإن معنى الآية يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أن هذا السحر أثر في أعين الناس حتى تخيل لموسى ولمن معه وللناس الذين ينظرون، تخيل إليهم أن هذه العصي وهذه الحبال أنها حيات تسعى. فمعناها أن السحر هذا له حقيقة حتى أصاب أعين الناس فتخيلوا أن هذه العصي وهذه الحبال أنها أصبحت حيات، فهذا دليل على أن له تأثير حقيقي. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له التغير في حاله في بدنه، فمرض النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه ولم يؤثر ذلك على عقله ولا على شريعته، كما سيأتينا إن شاء الله في درس مستقل في حديث سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل لأهل السنة، لأن السحر له حقيقة أثرت على المسحور، فتخيل هذه الأشياء بعد أن أصيب بالسحر. والسؤال الثاني: كيف يقع السحر؟ والجواب عن ذلك أن حقيقة السحر أنه استخدام للشياطين في التأثير، فلا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين. فإذن لا بد في السحر وحقيقته أنه استخدام للشياطين، لكن هؤلاء الشياطين ما يخدمون هذا الساحر إلا وقد خدمهم، ما يخدمونه إلا وقد خدمهم، بمعنى أنهم يطلبون منه وأن يتقرب إليهم حتى يخدمونه. فإذا علموا وتأكدوا من ذلك الساحر أنه كفر بالله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي يريدونه منه، فإنهم بعد ذلك يخدمونه. وربما طلبوا منه أشياء من الكفر، والعياذ بالله، الكفر الصريح والذي هو يؤكد على أنه يتأكد على أن هذا الساحر جاد في أن يخدمهم. قال بعضهم: ربما طلب منه أن يفعل من أفعال الكفر الصريحة الواضحة التي ليس فيها تأويل، كأن يكتب المصحف بدم الحيض، والعياذ بالله، يكتب كتاب الله بدم الحيض النجس، أو أن يدوس المصحف برجله ويدخل به إلى الخلاء، والعياذ بالله، أو أن يرتكب أمرا محرما مما هو كفر صريح. فإذا تأكد الشياطين من هذا الساحر أنه فعل هذه الأشياء وأنه تقرب إليهم، بعد ذلك يخدمه شياطين الجن فيؤثرون في بدن المسحور. فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه، ولكل ساحر مستعان به من الشياطين، فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرا على الحقيقة إلا إذا تقرب إلى الشياطين، ولهذا فإن السحر يعتبر شركا بالله عز وجل، يعتبر شركا، فيستمتع بعضهم ببعض. هذا الجني يستمتع بالإنسي من ناحية أنه كفر بالله، وهذا الإنسي يستمتع بالجني من ناحية أنه يحقق له ما يريد من ضرر فلان أو ضرر فلان، وهذا لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يكون هذا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقول في السؤال الثالث: هل السحر واقع بقضاء الله؟ والجواب نعم، أن السحر واقع بقضاء الله سبحانه وتعالى، لكن واقع بقضاء الله الكوني لا الشرعي، لأننا نعلم أن القضاء ينقسم إلى قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني هو كل ما يقع في هذا الكون، كل ما يقع وما أمر الله وما قضى الله أن يكون في هذا الكون واقع، هذا هو يسمى قضاء كونيا. والله سبحانه وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكن الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى وقدرها هذه يسمى قضاء شرعيا. فالسحر ليس بمحبوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله قضاه أن يكون في الكون لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالسحر واقع بقضاء الله الكوني لا بقضاء الله الشرعي. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في شرحه لمنظومة سلم الوصول، قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، يعني التقدير الذي قدره في الكون يعني كونيا لا في الشرعة المطهرة، يعني لا بالتقدير الشرعي. فهذا، وسيأتي لهذا الموضوع إن شاء الله مزيد بيان في موضوع القدر، في موضوع القدر، وهذه من أهم المسائل التي لا بد على الإنسان أن يتعلمها ليفهم موضوع القدر، أن يعرف الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. فهذا السحر واقع بقضاء الله سبحانه وتعالى، واقع بقضاء الله الكوني، لأن الله لا يحبه، لكن قدره لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. كما أن الله قدر وخلق وجود إبليس، وجود إبليس وهو مادة الشر، وذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب إبليس، إنما قدر الله وجوده في الكون لحكم بالغة يعلمها سبحانه وتعالى، لا أنه يعني أحب ذلك وأمر به شرعا. فالسحر واقع بقضاء الله الكوني وليس واقعا بقضائه الشرعي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.